نعم شكون؟ محالش تقدر، محالش هاي دوز. ما خطرش بقيت قاعد تصلي باحتياط وصافي. السلام عليكم الشيخ. السلام عليكم. الله يبارك فيك. الله يسلمك. صباح وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أسأل الله تعالى وهو الله الذي لا إله إلا هو أن يهدي قلوبنا وأن يوفقنا إنسًا وجنًا للبر والخير، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قبل أن أبدأ في صب هذه الأعراض أذكر الحية طاعة للمولى جل وعلا بالوعد الذي قطعناه، الوعد الذي أعطته طاعة للمولى جل وعلا، إعلام أن الله جل وعلا رقيب على أفعال العباد إنسًا وجنًا، لا تخفى عنه خافية سبحانه وتعالى. نعلم أن العشق داء عظيم عند الإنس والجن على حد سواء. العشق داء عظيم، ولهذا ربي جل وعلا حرم كل المقدمات التي توصل إليه. قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالحمد لله الذي هدانا إلى شرع حكيم ودين قويم وصراط مستقيم، فالحمد لله رب العالمين. وعلم الله جل وعلا أن بداخل عباده ضعفا، فغفر سبحانه جل في علا لمن تاب وأناب، يقيل العثرة ويمحو الزلة. هو الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مهما علت الذنوب وبلغت عنان السماء، ثم جئت إلى الله جل وعلا تائبا غفر لك، أظهرت توبة، والآن تشير إلى التوحيد طاعة لله جل وعلا. لكن اعلمي أن الله سبحانه وتعالى يحب الصادقين. ماذا؟ يحب ماذا؟ يحب ماذا؟ يحب ماذا؟ من يحب الصادقين. نعم صح. فالإنسان والجان لا بد أن يكونوا في منزلة الصدق مع ربهم سبحانه وتعالى. الصدق مراتب، سرا وعلانية، ظاهرا وباطنا. أوهات الإسلام، صح، وآمنت بالله جل وعلا، صح، طيب جيد الحمد لله. فهل أظهرت الصدق في الإسلام؟ ماذا أظهرت؟ ماذا تحسن؟ ماذا تغير؟ قولي، لا تخافي، لم تعد تصرخ كما كانت. طيب جميل جيد، أحسن الله عليك وثبك الله جل وعلا الجنة. ثم فككت العقد، جزاك الله جل وعلا خيرا، أثبك الله الجنة. ثم تعلمي شيء، أقول لك شيء أنت لا تعرف قدره. من الذي جعل الدمعات تخرج الآن وعبرات؟ إنه الله. والله لو يعلم الناس والجان قدر هذه الدمعات لأنفقوا، لاشتروها بالأموال التي عندهم. يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لن تمسهما النار، منهما عين دمعت بكت من خشية الله. أمر عظيم، ليس سهلا، صح؟ ليس ب يعني بشيء بملك الإنس أو الجن، إنما هو منة من الله جل وعلا أن يكون القلب أسيفا رقيقا بعدما كان فظا غليظا قاسيا، صح؟ الذي شرح صدرك ورق قلبك، إنه الله. فسبحان الله، يحيي الموجة، قلب كان ميت قاسيا فهداه الله جل وعلا وأحياه، فأصبح الآن يتكلم بخشوع ويدمع ويصلح. بعدما كنت، لاحظ الفرق سبحان ربي، كنت تؤذين وتكابرين وتعاندين مع القسوة والعناد، الآن تصلحين مع الرقة في القلب والدمع في العين. إن الذي وفق لهذا هو الله، فقل الحمد لله. فلولا الله ما وفقنا لخير قط، فنسأل الله أن يوفقنا لكل خير. قلت بفضل الله جل وعلا لم تعد تصرخ في المدرسة، صح، على التلاميذ والطلبة، صح، الحمد لله. وقلت أنك بدأت بفك العقد، جميل ما شاء الله. إذن العقد أمر خفي، ولكن الصراخ أمر ظاهر. إذن الأمة تعترف على أن الصراخ لم يعد بفضل الله، وكذلك أمر آخر داخلي وهو فك العقد. ثم ماذا؟ خلاص، والعلاقة مع البعل والزوج لا تغير فيها شيء، يعني عادي مع الزوج، عادي مع الزوج، لم تنفر الزوج، لم تسيء إلى الزوج، لم تباعدي عن الزوج، لم تمرضي الزوج، لم تمحقي مال الزوج، أوقفتي هذا، الحمد لله. ومع الأبناء لم تعودي تقابل الأبناء، لم تؤذي الأبناء، صح. قلت الصدق، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صح. طيب الآن أقرأ عليك ماذا كتبت. قالت في الأسبوع الثاني، أي بعد ذهابها من هنا، صح، شعرت بألم شديد في عظام الصدر. لماذا؟ لماذا؟ عقد الصدر. من صنعها؟ أنت من كان يصنع هذه العقد في الصدر، ولهذا قلت توقفين وتبطلين أنا العقد. ولماذا صنعت العقد في الصدر؟ من أجل يقضيك الضيق والوسواس من شر الوسواس خناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق ربي سبحانه وجل في علا الحية قالت قبل قليل إني بدأت بفك العقد والأخت كتبت هنا أشعر بألم شديد في عظام الصدر قالت الحية لأني بدأت بفك العقد لأني أنا مصنع على الصدر لبقاء الوسواس والضيق والحزن ها؟ البقرة صوت البقرة ماذا؟ أنت من يستمع إليها بعد الإسلام بفضل تعالى أصبحت هي تراغب وتحبب في الاستماع إلى سورة البقرة لتساعدها في فك العقد. تلك الأمة تقرأ البقرة وحينما تقرأ تأخذ طاقة وقوة تبدأي بفك العقد لأنك جعلتي على العظام عقد لأنك معها منذ الصغر بالعين والحسن. طيب طيب الحمد لله. قالت منذ يوم الأربعاء الماضي قلت لنا أشعر بنخصة جهة القلب. لماذا؟ عقد القلب مبنية على العشق. عقد القلب جعلتها الحية على القلب لأنها تحبها وتعشقها ومتصلة من القلب إلى الكتف إلى أسفل الظهر. نعم، فجمعت بين القلب والصدر وأسفل الظهر في مكان واحد على الشق ليس صح؟ طيب، تمتد وراء الكتف صعودا إلى ناحية العنق وهذا ما كتبته الأخت فعلا وتكلمت به الآن حية خاصة بعد الولد الليلي وأثناء النوم. لماذا بالضبط عند هذا الوقت؟ تخافي من ماذا؟ كنخاف يقصف لي ربي العمر في الليل. سبحان ربي. قالت أثناء الليل أبدأ بفك العقد بشكل قوي يعني أخشى أن أنام أو يخسف الله بي فتموت على معصية صح؟ فسبحان الذي يحيي القلوب. لأن قالت بفضل الله تعالى تسمعها كثيرا سورة الأنفال وموعظة الحية بفضل الله جل وعلا فالحمد لله. أين عمر رقتها في جوارحها ونرى العبر والدمع في خدها ونرى كذلك حتى في نوع صوتها وطريقة كلامها. فالحمد لله الذي يحيي القلوب. اللهم اهدي قلوبنا، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. أقول لك شيء، أنا كنت في أكاديم، تعرفي هذا؟ أنا كنت في أكاديم، دمت البارحة مراقش لأكاديم وكنت مفروض لا أتيها حتى في هذا الصباح لأن لم أنا من الذي كله. لماذا؟ والله ما جاء بي إلا الحية حتى أكون معها وفيا أعلم أن هذا اليوم هو يوم مطلع عندها وبالتالي زينة الإيمان عندك جاءت حتى هي من أكاديم ونجيت من أكاديم فسبحان الله جمعنا الله في الدار البيضاء سبحان ربي صح؟ فخذي بهذه الرقية زادا بإذن الله وتفك العقد بإذن الله تعالى ما بقي منها الآن على القلب والرقبة والعنق والصدر بفضل الله جل وعلا. هيا أريد بإذن الله تعالى أن أسمع منك الآن بإذن الله جل وعلا بفضل الله سبحانه وتعالى استسلاما لله وقيادا له. هي راسي لا يبقى في بدنها موضع داء بفضل الله تعالى إلا وشفي. هيا بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد واحلل عقدة من لساني بسم الله تحل العقد على القلب عقد تحل العقد بسم الله على القلب عقد تحل العقد بسم الله على القلب عقد تحل العقد بسم الله على القلب عقد تحل العقد بسم الله على القلب عقد تحل العقد بسم الله على القلب عقد على القلب عقد تحل العقد بسم الله على القلب عقد على القلب عقد على القلب عقد تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تفك العقد في القلب عقد على القلب عقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد على القلب عقد على القلب عقد على القلب عقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد في القلب تفك العقد في القلب تحل العقد على القلب عقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك وتحل كانتا رتقا ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد على الصدر عقد تفك وتحل بسم الله على القلب عقد تفك وتحل بسم الله على العظام عقد تفك وتحل بسم الله بسم الله تفك العقد للحيات عقد للحية عقد تفك وتحل بسم الله للعشق عقد للعشق عقد للحسد عقد للعشق عقد للحسد عقد للعشق عقد للحسد عقد للعشق عقد للحسد عقد تفك وتحل بسم الله تفك وتحل بسم الله تفك وتحل بسم الله من الصغر عقد بالأعين عقد بالحسد عقد من الصغر عقد بالأعين عقد بالحسد عقد من الصغر عقد بالأعين عقد بالحسن عقد تفك وتحل بسم الله تفك وتحل بسم الله تفك وتحل بسم الله على الجمال عقد على الجمال عقد على القوام عقد تفك وتحل بسم الله تفك وتحل بسم الله على الفهم عقد على الذكاء عقد على الفهم عقد على الذكاء عقد تفك وتحل بسم الله تفك وتحل بسم الله على اللباس عقد في اللباس عقد على اللباس عقد في اللباس عقد تفك وتحل بسم الله في الشعر عقد على الشعر عقد في الشعر عقد على الشعر عقد تفك وتحل بسم الله في الجلود عقد في الجلود عقد في الجلود عقد تفك وتحل بسم الله في الصدر عقد على الصدر عقد في الصدر عقد على الصدر عقد تفك وتحل بسم الله في الرحم عقد على الرحم عقد في الرحم عقد على الرحم عقد تفك وتحل بسم الله في اليدين عقد في القدمين عقد في اليدين عقد في اليدين عقد في الكفين عقد في الكفين عقد تفك وتحل بسم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وهو السميع العليم وهو السميع العليم بسم الله تفك العقد في العينين عقد في العينين عقد في الأجفان عقد في العينين عقد في العينين عقد تفك وتحل بسم الله في الرقبة عقد في الرقبة عقد في النحر عقد في الرقبة عقد في الرقبة عقد في النحر عقد تفك وتحل بسم الله من الصغر عقد من الحية عقد من المربية عقد من العاشقة عقد من الحاسدة عقد أسلمت لله تفك العقد أسلمت لله تفك العقد مع الزوج عقد تفك وتحل بسم الله مع الأبناء عقد تفك وتحل بسم الله في العمل عقد على العمل عقد تفك وتحل بسم الله في المال عقد على المال عقد تفك وتحل بسم الله على السعادة عقد في السعادة عقد تفك وتحل بسم الله في الأعياد عقد على الأعياد عقد تفك وتحل بسم الله في المناسبات عقد على المناسبات عقد تفك وتحل بسم الله تفك وتحل بسم الله حول البدن عقد حول البدن عقد حول البدن عقد تفك وتحل بسم الله حول البدن عقد حول البدن عقد تفك وتحل بسم الله في اليمين عقد في الشمال عقد تفك وتحل بسم الله حول البدن عقد حول البدن عقد حول البدن عقد حول البدن عقد تفك وتحل بسم الله بالحسد عقد بالأسحار عقد بالحسد عقد بالأسحار عقد تفك وتحل بسم الله بالحسد عقد بالأسحار عقد تفك وتحل بسم الله بالحسد عقد بالأسحار عقد بالحسد عقد بالأسحار عقد بالحسد عقد بالأسحار عقد بالحسد عقد بالأسحار عقد بالحسد عقد بالأسحار عقد بالحسد عقد بالأسحار عقد بالحسد عقد بالأسحار عقد بالحسد عقد بالأسحار عقد تفك أحاطت بالبدن عقد، أحاطت بالجلود عقد، أحاطت بالعظام عقد، تفك العقد تحل العقد، للحية عقد للحية عقد، في الدماء عقد، في الأعصاب عقد، في اللسان عقد، في الكلام عقد، في اللسان عقد، في الكلام عقد، تفك العقد للحية عقد، في الجوف عقد، في الأحشاء عقد، بالحسد عقد، بالأسحار عقد، بالحسد عقد، بالأسحار عقد، بالفحيح عقد، بالسمن عقد، بالنفس عقد، عقد عقد عقد عقد جرت في الدماء، عقد عقد عقد عقد جرت في العظام، عقد عقد عقد جرت في الجلود، بسم الله تفك العقد، بسم الله تحل العقد، بسم الله تفك العقد، بسم الله تحل العقد، تفك العقد تحل العقد، تفك العقد تحل العقد، بسم الله بسم الله تفك العقد، بسم الله تفك العقد، في الشق الشمال عقد، على القلب عقد، على الصدر عقد، على الكتف عقد، على الرقبة عقد، بسم الله تفك العقد، بالحسد عقد، بالأسحار عقد، بالحسد عقد، بالأسحار عقد، بالحسد عقد، بالأسحار عقد، بالحسد عقد، بالأسحار عقد، بالحسد عقد، بالأسحار عقد، بالحسد عقد، بالأسحار عقد، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، عقدة عقدة عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، عقدة عقدة عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق. وسلم. بسم الله تفك عقد الحاسدين، بسم الله تحل عقد الحاسدات، بسم الله تفك عقد الحاسدين، بسم الله تحل عقد الحاسدات، بسم الله تفك عقد الحاسدين، بسم الله تحل عقد الحاسدات، بسم الله تفك عقد الحاسدين، بسم الله تحل عقد الحاسدات، الحاسدين والحاسدات، الحاسدين والحاسدات، الحاسدين والحاسدات، الحاسدين والحاسدات، تفك عقد الحاسدين والحاسدات، تفك عقد الحاسدين والحاسدات، تفك عقد الحاسدين والحاسدات، تفك عقد الحاسدين والحاسدات، تحل عقد الحاسدين والحاسدات، تحل عقد الحاسدين والحاسدات، تحل عقد الحاسدين والحاسدات، تحل عقد الحاسدين والحاسدات، تحل عقد الحاسدين والحاسدات، تفك عقد الحاسدين والحاسدات، تحل عقد الحاسدين والحاسدات، تفك عقد الحاسدين والحاسدات، تحل عقد الحاسدين والحاسدات، تفك عقد الحاسدين، تحل عقد الحاسدات، تفك عقد الحاسدين والحاسدات، تحل عقد الحاسدين والحاسدات، بسم الله تفك العقد، في الخطى عقد، في السعي خطى، في السعي والخطى، في السعي والخطى، في الأقدام والخطى، في جمال الأقدام والخطى، في بركة الأقدام والخطى، بسم الله تحل العقد، بسم الله تحل العقد، بسم الله تحل العقد، بسم الله تحل العقد، بسم الله تحل العقد، بسم الله تحل العقد، بسم الله تحل العقد، في الأقدام عقد، تحل العقد، في الأقدام عقد، تحل العقد، في الأقدام عقد، تحل العقد، في الأقدام عقد، تحل العقد، في الأقدام، في الأقدام، في الأقدام، عقد تحل العقد، في الأقدام، عقد تحل العقد، في الأقدام، عقد تحل العقد، في الأقدام، في الأقدام، في الأقدام، في الأقدام، تحل العقد، في الأقدام، في الأقدام، في الأقدام، في الأقدام، تحل العقد، بسم الله تفك العقد، بسم الله تحل العقد، بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد عقد العائنين عقد الحاسدين عقد العائنات عقد الحاسدات عقد العائنين عقد العائنات عقد الحاسدين عقد الحاسدات عقد العائنين والعائنات عقد الحاسدين والحاسدات عقد العائنين والعائنات عقد الحاسدين والحاسدات عقد العائنين والعائنات عقد الحاسدين والحاسدات عقد العائنين عقد العائنات عقد الحاسدين عقد الحاسدات عقد العائنين والعائنات عقد الحاسدين والحاسدات عقد العائنين والعائنات عقد الحاسدين والحاسدات عقد العائنين والعائنات عقد الحاسدين والحاسدات عقد العائنين عقد العائنين عقد العائنين والعائنات عقد الحاسدين عقد الحاسدين والحاسدات عقد العائنين عقد العائنين والعائنات عقد العائنين والعائنات في الخيشوم عقد العائنين والعائنات في الأنف والخيشوم عقد الحاسدين والحاسدات في الأنف والخيشوم عقد العائنين والعائنات في الوجه عقد العائنين والعائنات في جمال الوجه عقد الحاسدين والحاسدات في جمال الوجه عقد الحاسدين والحاسدات والعائنين والعائنات في الشعر والوجه عقد العائنين والعائنات عقد الحاسدين والحاسدات تفك وتحل تفك وتحل حول الجسد عقد كبيرة حول الجسد عقد كثيرة لحية من الصغر مربية لحية من الصغر حاسدة لحية من الصغر عاشقة حي عاشقة حي مربية حي حاسدة تفك العقد وتحل تفك العقد وتحل بسم الله تفك العقد وتحل بسم الله تفك العقد وتحل بسم الله تفك العقد تفك العقد في شق الشمال عقد قوية عقد كثيرة عقد قوية في الشق الشمال على القلب في الشق الشمال على اليد والقلب في الشق الشمال على الذراع والقلب في الشق الشمال على الصدر والقلب في الشق الشمال على العين والقلب في الشق الشمال على الرقبة والقلب في الشق الشمال على القدم والقلب تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله عقد كبير أحزنت تفك وتحل عقد كثير أحزنت تفك وتحل جعلتها الحي للحزن تفك وتحل عقدتها الحي للحزن تفك وتحل جعلتها الحي للحزن في العمل تفك وتحل للحزن مع الزوج تفك وتحل للحزن مع الأبناء تفك وتحل للحزن في الجمال تفك وتحل للحزن في اللباس تفك وتحل للحزن في المال تفك وتحل للحزن تفك وتحل بسم الله تفك وتحل عقد قوية من العائنين والعائنات تفك وتحل عقد قوية من الحاسدين والحاسدات تفك وتحل عقد تفك وتحل واحل العقدة بسم الله تفك وتحل بسم الله تفك وتحل كانتا رتقا ففتقناهما بسم الله تفك وتحل في الراس تفك وتحل في فروة الراس تفك وتحل في فروة الراس تفك وتحل في الشعر تفك وتحل في العقل تفك وتحل في الجمجمة تفك وتحل كانتا رتقا ففتقناهما فكي كل العقد كانتا رتقا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب بسم الله تدك الحصون بأعين العائنين للحية حصون بأعين الحاسدين والحاسدات للحية حصون بسم الله تدك الحصون للحية الحصون بسم الله تدك الحصون بأعين العائنين حصون بأعين العائنين حصون بأعين العائنين حصون بأعين العائنين حصون بأعين العائنين حصون بأعين العائنين حصون بأعين الحاسدين حصون بسم الله تدك الحصون بسم الله تدك العقد والحصون بسم الله تنسف العقد والحصون بسم الله تنسف العقد والحصون بسم الله تنسف العقد والحصون بسم الله تنسف العقد والحصون على أبواب الخروج عقد وحصون على منافذ الخروج عقد وحصون على أبواب الخروج عقد وحصون على منافذ الخروج عقد وحصون على مسام الخروج عقد وحصون تدك العقد والحصون بسم الله تدك العقد والحصون بسم الله تدك العقد والحصون بسم الله تنسف العقد والحصون بسم الله تدك العقد والحصون بسم الله تنسف العقد والحصون بسم الله تدك العقد والحصون بسم الله تنسف العقد والحصون بسم الله في مسام الخروج عقد وحصون في مسام الخروج في مراكز الخروج في نقاط الخروج عقد وحصون تدك بسم الله تنسف بسم الله تبطل بسم الله كانتا رتقا ففتقناهما كانتا رتقا بسم الله تنسف الحصون والعقد، بسم الله تدك الحصون والعقد، بسم الله تنسف الحصون والعقد، بسم الله تدك الحصون والعقد، بسم الله تنسف الحصون والعقد، بسم الله تدك دكا، بسم الله تنسف نسفا، بسم الله تدك دكا، بسم الله تنسف نسفا، بسم الله تدك دكا، بسم الله تنسف نسفا، بسم الله تدك دكا، بسم الله تنسف نسفا، بسم الله تدك دكا، بسم الله تنسف نسفا، بسم الله تدك دكا، بسم الله تنسف نسفا، بسم الله تدك دكا، تنسف نسفا، بسم الله تدك دكا، حصون وعقد تدك دكا، حصون وعقد تدك دكا، حصون وعقد تدك دكا، حصون وعقد تنسف نسفا، حصون وعقد تنسف نسفا، حصون وعقد تنسف نسفا، حصون وعقد تنسف نسفا، في الجسد وقد تدك دكا، في الجسد وقد تنسف نسفا، في الجسد وقد تدك دكا، في الجسد وقد تنسف نسفا، في الجسد وقد تدك دكا، في الجسد وقد تنسف نسفا، في الجسد وقد تدك دكا، في الجسد وقد تنسف نسفا، بالحسد عقد، بالأسحار عقد، بالحسد عقد، بالأسحار عقد، بالحسد عقد، بالأسحار عقد، بالحسد عقد، بالأسحار عقد، بالحسد عقد، بالأسحار عقد، بسم الله تدك دكا، بسم الله تنسف نسفا، كانتا رتقا ففتقناهما، كانتا رتقا ففتقناهما، ففتقناهما، ففتقناهما، ففتقناهما، كانتا رتقا ففتقناهما، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها تبطل كل عقدة خفية، لا إله إلا الله، بها تبطل كل عقدة قوية، لا إله إلا الله، بها تبطل كل عقدة خفية، لا إله إلا الله، بها تبطل كل عقدة قوية، لا إله إلا الله، بها تبطل كل عقدة خفية، لا إله إلا الله، بها تبطل كل عقدة قوية، خفية، قوية، خفية، قوية، خفية، قوية، خفية، قوية، بها تبطل كل عقدة خفية، لا إله إلا الله، بها تبطل كل عقدة خفية، لا إله إلا الله، بها تهدى كل حية خفية، لا إله إلا الله، بها تبطل كل عقدة قوية، لا إله إلا الله، بها تهدى كل حية قوية، لا إله إلا الله، ويسألونك عن الجبال

لا تبقى بإذن الله عقدة للحزن والأسى والضيق. نعم هاي أنت صاحبة العقد صح؟ وأنت من رب العقد ولما العقد وصنع وعقد العقد وأخفى العقد منذ الصغر إلى الآن صح؟ فأنت أعلم بحالها فأوقفيها بإذن الله جل وعلا. هيا نساعدك بإذن الله ولا توقف. نراك تفكينها في الرقبة فرطا في الرأس فرطا في القلب. هيا واصل بإذن الله. هيا بإذن الله. أنا عوجة. ولهذا لما كنت أقول لا تلفي عوجة كنت هذا تقوم بحق عوجة صح؟ أنت عوجة. كيفش عوجة؟ كيف عوجة؟ أنت أصلا هكذاك قلت لك أن عوجاني هذاك نعوجها قلت هذا أسماء من الأول فعلا أنت فعلا كنت عوجيها هي حتى أنا عوجها كنت عوجيها فعلا شو كنت تقول لي في وجهها كيف لي في وجهها عوج سبحان الله العظيم يخلق ما يشاء سبحان الله فعلا هذه الأمة تشعر بعوجة في وجهها وقالت أني نحي عوجة أجعلها على شكلي كهكذا هي تكون وجهها يصبح عوج سبحان الله العظيم مرة أحيانا تجعل وجهها عوج هي إنسية عادية لكن أحيانا تجعل وجهها يعوج وحده طيب سبحان الله قالت لي أنا هكذا هي هاوس ولهذا لما كنت تقول لا ترى فيها عوجا كانت تأثر لأن التأمل لا يبقى فيها عوجاج سبحان الله لا ترى فيها عوجا نعم اي نعم سبحان الله كيف؟ من خبتين اي نعم سبحان الله انظري حيا الله يغفر سبحانه وتعالى لكن هي اظهر لله تعالى صدقا وخيرا هيا لا ترى فيها عوجا ولا انت لا يبقى فيها عجاج باذن الله جل وعلا لا يبقى فيها بإذن الله تعالى عوجاج مفهوم ويبغونها عوجا ها؟ هي ما عوجاش مني أنا الخوش عيشي معي قد كنائيست هي ما عوجاش لكن لا ولهذا نحن الآن نسعى بإذن الله تعالى بفك العقد حتى نسهل لك أمر الخروج صح؟ هيا بإذن الله واصلي بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد تحل العقد بسم الله بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله قال رب اشرح لي صدري

ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال جمال حين تريحون وحين تسرحون يبطل كل حسد في الجمال أصاب يبطل كل حسد في الجمال أصاب بسم الله يبطل كل حسد في الجمال أصاب عقد العقد في الساق عقد عقد العقد في الأقدام عقد عقد العقد في الساق عقد عقد العقد في الساق عقد عقد العقد في الساق عقد عقد العقد في القدم عقد عقد العقد في الساق عقد عقد العقد في القدم عقد عقد العقد في الساق عقد عقد العقد في القدم عقد عقد العقد في الساق عقد عقد العقد في القدم عقد عقد العقد في الساق عقد عقد العقد في القدم عقد عقد العقد في الساق عقد عقد العقد في القدم عقد عقد العقد في الساق عقد عقد العقد في القدم عقد عقد العقد في الساق عقد عقد العقد في القدم عقد عقد العقد في الساق عقد عقد العقد في القدم عقد عقد العقد في الساق عقد عقد العقد في القدم عقد بالحسد عقد بالحسد عقد بسم الله تفك العقد في الساق عقد بسم الله تفك العقد في الساق عقد تفك العقد في القدم عقد تفك العقد في الساق عقد تفك العقد في القدم عقد تفك العقد في الساق في الساق في الساق في الساق عقد تفك العقد في القدم عقد في القدم عقد تفك العقد في الخطى عقد في الخطى عقد في السير عقد تفك العقد في العمل عقد تفك العقد في العمل عقد بسم الله تفك العقد بالحسد عقد بالأسحار عقد بالحسد عقد بالأسحار عقد بالحسد عقد بالأسحار عقد بالحسد عقد بالأسحار عقد بالحسد عقد بالأسحار عقد تفك العقد في القدم عقد في الساق عقد في القدم عقد في الساق عقد في جمال القدم على جمال القدم في جمال الساق على جمال الساق من الصور في الجمال من الصور في جمال الكبر في القدم والساق قد تفك وتحل في القدم في القدم في القدم في الساق والقدم في جمال الساق والقدم في جمال الساق والقدم الساق والقدم في جمال الساق والقدم في جمال الساق والقدم في جمال الساق والقدم في جمال الساق والقدم في جمال أنامل القدم أصابع القدم في جمال القدم تبطل كل العقد عقد عقد بالحسد عقد بالأسحار عقد بالحسد عقد بالأسحار عقد بالحسد عقد بالأسحار عقد بالحسد عقد بالأسحار عقد عقد محقت مالا عقد محقت مالا عقد محقت مالا بالحسد عقد بالأسحار عقد محقت مالا بالحسد عقد بالأسحار عقد محقت مالا بالحسد عقد بالأسحار عقد محقت مالا بالحسد عقد بالأسحار عقد محقت مالا بالحسد عقد بالأسحار عقد محقت مالا بالحسد عقد بالأسحار عقد محقت مالا بالحسد عقد بالأسحار عقد محقت مالا بالحسد عقد بالأسحار عقد محقت مالا في الساق عقد في الساق عقد في القدم عقد محقت مالا بالحسد عقد محقت مالا بالأسحار عقد محقت مالا تفك العقد تبطل العقد في الكف محقت مالا تبطل العقد تحل العقد في الكف محقت مالا في اليد محقت مالا في الأخذ والعطاء محقت مالا في الكسب والمال محقت مالا بالأعين محقت مالا بالحسد محقت مالا بالأسحار محقت مالا بسم الله تحل العقد في الكف واليد تحل العقد في الكف واليد تبطل العقد في الكف واليد تبطل العقد في الكف واليد تحل العقد في الكف واليد في أنامل اليد في أنامل اليد في زينة اليد في جمال اليد في بركة اليد بسم الله تفك العقد بالأعين عقد بالحسد عقد بالأسحار عقد محقت مالا ذهبا ومالا زينة ومالا حلي ومالا جمالا ومالا بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد تحل العقد تفك العقد بسم الله تفك العقد تحل العقد في الكف محقت مالا في الأنامل محقت ذهبا ومالا أخفت ذهبا ومالا أبعدت ذهبا ومالا عقد أعين العائنين، عقد بحسد الحاسدين، عقد بسحر السحرة والمشعوذين، محقت ذهبا ومالا حلي ومالا، محقت بالعقد محقت، حي محقت بالعقد محقت، حي محقت بالحسد محقت. بسم الله تمحى العقد، بسم الله تنسف العقد، بسم الله تبطل العقد، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل. أم يحسدون الناس؟ شو؟ الحمد لله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا بسم الله تبطل كل نفس خبيثة أصابت في الجمال بقوة بسم الله تبطل كل نفس خبيثة أصابت في حركة وخفة الصغر بقوة تقال كل نفس خبيثة أصابت في فهم وذكاء الصغر بقوة تقال كل نفس خبيثة ولجت سكنات جرت عذبات بسم الله تبطل كل نفس خبيثة بسم الله تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل نفس خبيثة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما قلنا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما كوني بردا كوني بردا وسلاما بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما بردا وسلاما بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما

تطفأ نار الحاسدات في الدماء تطفأ نار الحاسدين في العظام تطفأ نار الحاسدات في العظام تطفأ نار الحاسدين في الجلود تطفأ نار الحاسدات في الجلود تطفأ نار الحاسدين في الجمال تطفأ نار الحاسدات في الجمال تطفأ نار الحاسدين في القوان تطفأ نار الحاسدات في القوان تطفأ نار الحاسدين في الكلام تطفأ نار الحاسدات في الكلام تطفأ نار الحاسدين في المال تطفأ نار الحاسدين في المال تطفأ نار الحاسدين في المال تطفأ نار الحاسدات في المال تطفأ نار الحاسدات في المال تطفأ نار الحاسدات في المال في العمل والمال في الزوج والمال في العمل والمال في الزوج والمال في البيت والمال في السيارة والمال في الأثاث والمال في السعادة والمال في الوظيفة والمال تطفأ نار الحاسدات صديقات حاسدات صديقات حاسدات صديقات حاسدات في العمل حاسدات في الوظيفة حاسدات جارات حاسدات قريبات حاسدات في الزوج حاسدات في المال حاسدات في البيت حاسدات بسم الله بسم الله يبطل حسد الحاسدين رجال رجال رجال رجال رجال بسم الله يبطل حسد الحاسدات نساء نساء نساء حاسدات بسم الله يبطل بسم الله يبطل كل حسد قوى حية أخفى حية أخفى حية قوى حية بسم الله يبطل كل حسد عظيم بسم الله يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم في الزوج والولد في الحمل والولد في ولادة الولد يبطل كل حسد عظيم بسم الله يبطل كل حسد أصاب عظيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير بسم الله يبطل كل حسد خفي بسم الله يبطل كل حسد جرى في العضلات خفي يبطل كل حسد خفي جرى في الفقرات خفي يبطل كل حسد خفي جرى في الأعصاب خفي يبطل كل حسد خفي جرى في المفاتن بسم الله يبطل كل حسد خفي، بسم الله يبطل كل حسد خفي، بسم الله يبطل كل حسد خفي، قطع ما لا حبس ما لا محق ما لا، يبطل كل حسد خفي في الكفين خفي، في الأخذ والعطاء خفي، بسم الله يبطل كل حسد، يبطل كل حسد خفي، بالحسد خفي، بالحسد خفي، جان خفي، شيطان خفي، ساحر خفي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وخشعت الأصوات للرحمن، للرحمن، للرحمن، وخشعت، وخشعت الأصوات، وخشعت الأصوات، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، فلا تسمع إلا همسا، فلا تسمع إلا همسا، فلا تسمع إلا همسا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ومنها نخرجكم تارة أخرى، ومنها نخرجكم، ومنها نخرجكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى، ومنها نخرجكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى، سنعيدها سيرتها الأولى، سيرتها الأولى، سيرتها الأولى، سيرتها الأولى، سيرتها الأولى، سيرتها الأولى، سيرتها الأولى، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، اركض برجلك هذا مغتسل، هذا مغتسل بارد، هذا مغتسل بارد، هذا مغتسل، هذا مغتسل بارد وشراب، هذا مغتسل بارد، مغتسل بارد وشراب، مغتسل بارد وشراب وشراب وشراب وشراب مغتسل بارد وشراب وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وينشر رحمته وينشر رحمته وينشر رحمته وينشر رحمته وينشر رحمته وينشر رحمته وهو الولي الحميد وينشر رحمته وهو الولي الحميد وينشر ماذا؟ رحمته وينشر ماذا؟ رحمته وهو الولي الحميد. رأيت كيف نشر الله رحمته؟ رأيت كيف؟ ها؟ رأيت كيف نشر الله رحمته؟ رأيت كيف؟ هذا قلبك وأصغر الدمع من عينيك صح؟ وجعلك بعد ما كنت تعقدين الآن تصلحين صح؟ وينشر رحمته واصلي وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الولي الحميد كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله يرزق من يشاء يرزق من يشاء يرزق يرزق من يشاء بغير حساب يرزق من يشاء يرزق من يشاء يرزق من يشاء بغير حساب يرزق من يشاء بغير حساب يرزق من يشاء بغير حساب يرزق من يشاء بغير حساب يرزق من يشاء بغير حساب يرزق من يشاء بغير حساب يرزق من يشاء بغير حساب يرزق من يشاء بغير حساب بغير حساب بغير حساب بغير حساب أين وصلت الآن؟ ماذا بقي؟ وماذا خفي؟ لم يبقى شيء بإذن الله، لكن بقي شيء واحد هو أنت. لم يبقى بإذن الله طاقة سلبية ولا عقدة خفية بإذن الله تعالى، وتقربنا معك أسمع منك قولي وأنت بعد قولي هذا ماذا؟ خصت خرجي جيد أنك تعرفين هذا أحسنت وماذا أنت فاعل الآن؟ ماذا أنت فاعلة؟ نعم خصت خرجي نعم وماذا تنتظرين؟ رحمة الله واسعة نعم القوة حتى تخرجي وكيف لك بالقوة؟ القوة تؤخذ من كتاب الله من طاعة الله نعم الحمد لله ولهذا أوقفت الأذى وأوقفت العقد ويلزمك خطوة واحدة الآن بعدما أصلحت ما أفسدت وأوقفت الأذى الخروج طاعة لله تعالى ليكتمل الأجر والثواب ليكتمل الخير والنور بإذن الله جل وعلا أصدقي مع الله سبحانه وتعالى ييسر لك أمر الخروج ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولو أراد الخروج لأعد له عدة فأعدي الخروج عدة يسر الله جل وعلا أمرك في الخروج فسبل كثيرة للخروج صح وأبواب كثيرة بإذن الله للخروج صح فالذي يلزمك الآن الأهبة والاستعداد والصدق مع الله سبحانه وتعالى وخذي نفسا قويا وحد الله جل وعلا وألقي السلام وخرجي بقوة وعاهد الله ألا ترجعي إليها ألا ترجعي إلى هذا الجسد قولي أعاهد الله أن أخرج منها طاعة لله طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى وألا أتعاون على الإثم والعدوان أعاهد الله ألا أرجع إليها مرة أخرى وإن عدت فعلي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أوصيك بتقوى الله في المشرق والمغرب أن يكون لك بيت يقام على شرع الله وأوصيك أن تكون أنفاسك طيبة وروحك طيبة والأقوال والأفعال والحركات والسكنات طيبة لأن لك عمر تسين فيه إلى لقاء الله ولا تعرفين متى الأجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون إلى ربك رجع فأعدي لهذا اليوم العدة واعلمي أن الله جل وعلا رقيب على أفعال العباد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره كان سرا أو علانية في ليل أو في نهار ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره من يعمل مثقال ذرة خير الخير يرى يوم القيامة والشر يرى يوم القيامة الخير جزاؤه الجنة والشر جزاؤه النار والحسنة بعشر أمثالها إلى مئة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة يضاعف الله لمن يشاء سبحانه والحسنة بواحدة والسيئة بواحدة والمحروم من حرم علم إذن اجتهدي في طاعة الله أوصيك فالنفس إلا تشغل بالطاعة شغلتك بالمعصية صح وهذا شهر عظيم نحن نقبل عليه ويقبل علينا بإذن الله تعالى فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. مفهوم؟ فتقربي إلى الله جل وعلا بالمناجاة وفي القرآن والصيام، وكوني لله جل وعلا كما يريد، يكون لك فوق ما تريدين. واعلمي أن خروجك من هذا البدن طاعة لله سيثيبك عليه جنان. من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه، وهذه جنة عاجل للمؤمن. من ترك شيئا لله كيفما كان حاله، صغيرا أو كبيرا، فيه معصية لله عوضه الله جل وعلا خيرا منه، والله الذي يعلم كيف يعوضك وما سيعوضك. أعظم أمر أن ترى نور لا يفارقك إلى قيام الساعة، وخير وبركة وقبول إلى قيام الساعة، وسلال ورفعة وعزة إلى قيام الساعة. ترددين في الخروج؟ نعم صدقتي، أعلم هذا. قلت أنك ترددين في الخروج لأن يغلب عليك الطبع، عشت معها أكثر من 30 سنة، صح؟ أكثر من 30 سنة، 30 سنة. الأمر ليس سهلا، ولكن هنا الامتحان. أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هنا الامتحان. الله الآن يختبر إيمانك. الهجرة، ترك المعصية. الآن الله جل وعلا يحب أن يرى منك إقبالا، وملائكة الله جل وعلا الآن تعد عادا. الآن اعلمي أن أرض الله واسعة ولك فيها رزق عظيم، وربك الذي كان يراك في هذا البدن وأنت على معصية وساق لك الإيمان في البدن، سبحانه يجود عليك خارج البدن. قلت لك ومن يتق الله يجعل له ثم ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجمع الله لك بين الخروج من كل ضيق والمخرج من كل هم وغم، والرزق الواسع. يجب أن تخرج من البدن قبل شهر رمضان، وحبذا بإذن مولى الكريم الآن هيا إلى الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الآن أنت في درجة الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالآن استشعري هذه منزلة، أن الله تعالى أن خروجك الآن طاعة لله وهو يرى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ الخروج بهذا الإيمان يورث الجنان. ويا رب سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. الخروج، فهل تستجيبي إلى أمر الله جل وعلا وإلى داعي ومنادي الله، أم أنك سوف تترددين أو تمكرين أو يغلب عليك الهوى؟ فأوصيك بالصدق الذي به بدأنا، ونسأل الله أن يكتب لنا الصدق ويجعلنا مع الصادقين. هيا إلى الله، أغمض العينين، أقصد بهذا عن كل إثم وفاحشة، وعن كل هوى وشهوة، وعن كل عادة اخضعي الصلة الآن ولا تلتفتي، وسمي الله جل وعلا واقصدي وجه ربك سبحانه وتعالى واخرجي بقوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هيا يا الله سبدي أذى هيا عهدت الله على خروج شو لم تستطيع ماذا؟ لماذا؟ ما الذي يحجبك ويمنعك من الخروج وأنت أعطيت عهدا على الخروج؟ طيب قولي أنا أسمع هل نساعدك في شيء؟ الخروج يعني الخروج بإذن الله تعالى لا مكان للجن في الأبدان مكثهم يعد ظلم مفهوم؟ 30 سنوات تعذبينها مع نفسها ثم مع زوجها وأبنائها صح ولا أسلمت وبكيت وأخذيت الظلم وأخذيت الألم والعذاب وأخذيت العقر فجزاك الله جل وعلا خيرا لكن لا يجوز لك البقاء البقاء سيجعلك في الحنين إلى الجمال سيجعلك في الحنين إلى القوام ولهذا أظن ربنا جل وعلا أن نغادر أرض المعصية إلى أرض الطاعة صح وأن نهجر رفقة المعصية إلى رفقة الطاعة حتى لا نسقط مفهوم علم فهيا إلى الله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين سمعتي هيا إلى الله هيا تبقى المحبة في الله عز وجل باقية إلى قيام الساعة وتنفع يوم القيامة أما المكث في البدن فهذا جور وظلم ويعود على صاحبه بالسلب والعطب والإثم وثم النار والعياذ بالله فهيا هي أخت في الله ما دمت أسلمت لله وهي مسلمة والأخوة في الله قلت لك باقية إنما المؤمنون إخوة لكن ليس في البدن حرام هي لزوجها فلا تشاركيها وهي أبنائها فلا تشاركيها وهي لجمالها فلا تشاركيها صح أم لا هذا هو العدل فالظلم وضع الشيء في غير موضعه وأنت الآن في موضع لا يحق لك صح فهيا إلى الله جل وعلا ربنا جاء بالدواء لقلوبنا وأبداننا فلو التزمنا ووفقنا إلى ما أوجبه علينا ربنا لحمانا وحفظنا وحصنا وهدانا وثبتنا جاء بكل خير علم فهيا إلى الله لكن الشيطان زين والعياذ بالله صح وأثقل في المقابل زين المعاصي وأثقل الطاعة مفهوم زين للناس حب الشهوات النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هيا إلى الله، هيا اصنقي مع ربك جل وعلا. والله لو علمت ما يطرق عند الله عز وجل السارات هي الخروج، فاستلقوا الخيرات. وعاجلت إليك ربي لماذا؟ لي لترضى. قالها موسى: وعاجلت إليك ربي قلها في كل صدقة وبر وصلة وخير وقرب وطاعة وذكر وعبادة وخطوة للخير، وعاجلت إليك ربي لترضى. صح. وإذا رضي عنك الله جل وعلا فلا تخشى شيئا آمن. مفهوم؟ ما دمت دائما تقول وعاجلت إليك ربي وعاجلت إليك ربي ترضى، وتسارع في معناها مبناها تسارع فيها، فالله تعالى سبحانه جل في علاه جواد كريم، أنت تأتي إليه وتسارع إليه، فهو الله القائل سبحانه: من جاء أن يمشي من أتاني يمشي أتيته حرولة. صح. هيا إلى الله. وحينها أوجب لك الرضا وعزلت إليك ربي لترضى. حينها أوجب الله لك ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالحمد لله، الحمد لله. وحينها لا تخشى شيء، يرجع الله لك بكل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقك من حيث لا تحتسب، وينصرك من حيث تعلم حيث لا تعلم. صح ام لا؟ ويشفيك كذلك. فهيا الى الله. هيا لا تترب. نعم جيد جميل الان بالقدم الشمال جميل. هيا هيا انت الان في الفخذ. ها حاولي، هيا حاولي. إذا صدقت ربك جل وعلا يسر عمرك، فهو يعلم السر سبحانه ويعلم ما في القلب سبحانه وما تضمرين في النية سبحانه جل وعلا، يعلم كل شيء. هيا إلى الله. واصل جيد، واصل. يجب أن أستودعكم الله. نعم أستودعكم الله. نعم يا ربي. هيا نعم نعم، وتبقى المحبة إلى قيام الساعة. هيا بإذن الله تعالى، صلى الله تعالى يقرب من الخير والأخيار. هيا إلى الله جل وعلا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. والله يعدكم مغفرة، اسمع يا أخوتي، والله يعدكم مغفرة، والله يعدكم مغفرة، والله يعدكم مغفرة منه، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم، والله واسع عليم. والله يعدكم مغفرة، والله يعدكم مغفرة، يعدكم مغفرة، يعدكم مغفرة، والله يعدكم مغفرة، والله يعدكم مغفرة، والله يعدكم مغفرة، والله يعدكم مغفرة، يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله يعدكم مغفرة، والله يعدكم مغفرة، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله يعدكم مغفرة، يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله يعدكم مغفرة السلام واخرجي هيا. قال فاخرج منها بقوة بقوة هيا بقوة واخرجي لا تردي بإذن الله تعالى هيا هيا. قال فاخرج منها قال فاخرج منها هيا فاخرجي من القدم طاعة لله تعالى واصلي بإذن المولى الكريم جل وعلا الخروج. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة أسمعتي ولو أرادوا الخروج ولو أرادوا الخروج ولو أرادوا الخروج ولو أرادوا الخروج ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كري الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. بسم الله بسم الله بسم الله. قال فاخرج منها قال فاخرج منها واصي جيدا بقوة. قال فاخرج منها قال فاخرج منها قال فاخرج منها قال فاخرج فاخرج قال فاخرج قال فاخرج أي واصل بإذن الله تعالى. قال فاخرج قال فاخرج قال فاخرج قال فاخرج واصلي قال فاخرج. اللهم صل على محمد واصل خروج. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل على محمد صل اللهم على نبينا محمد اللهم صل على محمد. هيا خروج الآن أراك في القدم اليمين هيا خلاص ياصي بإذن الله قل السلام عليكم وخرجي بقوة. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو. كوني من جند الله مشرقا ومغربا ها صح ادخلي بحال مهيا هيا. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما العمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء وقدمنا إلى ما عملوا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا شنو مالك؟ باغا نخرج ما قادراش باغا نخرج متردى متردى ها هي واصلي شنو اللي حابسك؟ ايوا هي فمكة افضل لك من هذا البدن ثم العبادة والطاعة اما هنا المعصية ها؟ يلا بقي في المركز ماشي مشكل يلا جي اسمعي القران والذكر ورجعي لمكه ماشي مشكل وما يدريك لعل الله تعالى يجعل لك الخير فيشفع لديك اقوام ليس عندي وانما من نفسك عند عالمك يعني اقصد يلا هيا توبي هيا لكن خروج من هذا البدن هو واجب انا ظلمت يلا هيا بسرعه بسرعه يلا هيا بسرعه يا بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة هيا بسرعة يا ربي هيا هيا بسرعة بسرعة هيا واصل هيا واصل ماشي ما خلطتيش انت ما باغاش كتسمعيني هيا بكيتي واسلمتي صح ولم يبقى حسد ولم تبقى عقد واوقفتي الاذى بينها وبين في العمل صح ومع الزوج والابناء اذا الان الحمد لله لم يبقى هناك اي امر يحبسك صح إلا إذا إلا مسألة العشق والولف صح وهي تركيها لله عز وجل أنت مسلمة الآن فكيف أنا نعذبك وأنت مسلمة ما يمكنش هيا واصلي خرجي لله طاعة طاعتي لله عز وجل هيا هيا هاي واصل شو؟ كل شيء بالرسمار شنو هي؟ كل شيء بالحياة بالرسمار حياة بالرسمار ما يوجد حياة بالرسمار أنا كبرونا في هذا الشيء يا هاي هاي كبرونا في هاي هيا شنو المشاكل اللي وقع عندي شنو المشاكل اللي وقع عندها من اخر جلسه شنو المشاكل اللي وقع عندها في الدار هاد اللي طلعت واش قدرها في قلبها صافي كشي كاين وصل شو كتعمل شو كتعمل كتحاولي كتحاوليش بقوة بين وبين والمحاولة تخرج لك فيها ضعف ما تخرجيش بلا بقيت تعذبي في راسك إلا ما كانش فيها عزيمة وهمة عالية وقوة ما يكونش خروج لأنك أنت متردة شنو شنو تدوزي العيد تدوزي مع العيد ياك يوم كرر في رمضان الناس كيعتمروا سير طوفي في الكعبه باش طوفي فيها هي خصني نخرج قبل رمضان شويه ندوز مع رمضان شويه العيد ناكل مع الحلوه صح شويه نلبس مع اللبس ديال العيد نضحك معاها شويه شويه ندوز مع غير العيد الكبير عيد الاضحى شويه تلحق الحج ومشي للحج وبقينا هكذا صح ولا لا هيا سرعي المغفرة هيا سبحان الله دابا انت وقفتي فعلا الاذى وقفتي الاذى والحمد لله وحتى الالم ديال الظهر الان ديال الصبر قلتي انك تفكي العقد جيد وطيب هذا الخير كله عملتيه وجيت للخروج وما تخرجيش ايوا خاص تخرجي اذا خاص تخرجي جيد هيا هيا اذا ما كاينش دابا عندك شي سبب صح ولا ما عندكش السبب العقد تحلو الاذيه وقفتي الحمد لله الالم توقف بفضل الله عز وجل اذا خصك الخروج فقط تعيشي في حياه طيبه هيا واصلي عملتي الصعيب والسهل ما ديريش صح ولا لا الصعيب عملتيه والسهل ما ديريش هيا هيا هيا اسمعيني اشنو بغيتي يوم بغيتي والو يخرج هاي هاي لا اريد ان اسلك معك بسلك القوه فهمتي واش تعذبي ندفنك واش ندفنك وما بغيتش التقينا معك في الدعوة والليل والحمد لله أتوك لها بفضل الله عز وجل صح وكنت صديقة في هذا معي صح وهذا فضل من الله يعني صدقتي معايا في الأول وحنا غادي مزيان كلشي عقد كانت مشات نعم الحمد لله حيدتي العقد فعلا حيدتي الألم مع الزوج مع الأبناء في صحتها جيد الصرخة اللي كان عندها جيد وما نجوش حتى لهذا الأمر هذا ونوقفوا خاصها تشافى تشافى تام صح ولا لا وحتى أنت باش يغفر لك الله سبحانه وتعالى 30 عام ديال الظلم راه ماشي سهله صح ولا لا 30 عام ديال الاذيه الامر ليس سهلا ليس سهل 30 عام تعذبيها الامر ليس سهلا صح هيا هيا هيا هيا هي ليست هنا وليس عندها عطل اذا هي الان ترجع ورمضان فيه الدراسة صح؟ ايه وشنو؟ تبقي فيها تبقي هي كذا تعذبيها كتعذبيها تكلم كتعذبيهاش جيد ما كتعذبيهاش وكاين بقاؤك في الجسد الآن قد يرجع لك العشق والهوى صح ولا لا؟ الإنسان ضعيف والجن ضعيف فهذا الإنسان لابد هيا هيا هيا إذا وصلت إلى هذا المستوى الحمد لله هي سارعة إلى الخروج كسمعيني هيا وتصنعوا بزاف انت كتحاولي ولكن كتحاولي غير محاولة خفيفة القدم راه محاولة ماشي راه ممكن غير في نفس واحد حركة واحدة بقوة تخرجي كتسمعي وانت عارفة هادشي لقيت حركي في رجلك حتى الصباح شنو معنيتها هي بسرعة هي حرام عليك 30 عام كفى الظلم أسلمتي لله صدقي مع الله سبحانه وتعالى مفهوم حتى وكي تعتبر نفسك أما أو مربية فالأم لا ترجو أذية لابنتها صح ولا لا؟ وأنت تؤذينها يلا يا سار يعني آية هيا هيا شنو ها شنو اللي مالك شنو اللي مالك شنو عقد حسد سحر لا عقد ولا حسد ولا سحر ولا في البدن صح وهنا اضطرنا نعملك وصول القوه وما ظلمتكش عاوناك في العقد صح ها عاوناك في السحر عاوناك بالرقيه ديال الابطال عاوناك كذا بيناك وعظناك عاونتي الحمله نفسك اوقفتي الاذى وعلاش ما تخرجيش عشق صح تو ما بقاش شنو اللي حتى العشق ما بقاش وشنو اللي باقي الولف القلب لا زال مريض لا زال يحبه صح وشنو البدن ما هي مقطع هي قش حنا تعشقي لنا جسد كانه بيت ونزل سكنتي في 30 سنه قلت تعشقينها اما هي تكرهينها لانها تصلي كثيرا تذكر الله كتشويك ها عشق الجسد تشويني في الليل وما كنخليهاش وكتشويك في الليل تخلي الرقي خدامه في الليل نعم عشق الجسد الانفال الانفال والقتال هذاك القلب اللي كان يسكت لها قلبي انا نعم فكوا العقد اللي كان لما فكت العقد انت اللي القلب كان سيسكت حيت كانت تشعر بالقلب الالم في القلب ديالها سمعني جيدا تدرجت معك يا صاحبي الليل ما اذيتك صح اذيتك وعظناك كان مخك يعذبك صح انا ما كنعذبك كنسمعك بشويه بشويه صح ولا لا صح ولا لا ما اذيتك والحمد لله النتيجه كانت سلمتي وبكيتي مبقاش كتعوج في القران ولا كتصلي ولا مع زوجها مزيان ولا في المدرسه مع الاطفال مزيان مع التلاميذ مزيان صح اذا الحمد لله مشينا مزيان شنو خاصنا حكمي شنو خاصنا ها مش معك خطوه خطوه وصول الخروج لانك كنتي حاسده وعاشقه ومربيه صح هذا كله تحيل فاصبح الان عندك العشق والجسد فقط انك سكنتي في كتينا وقصدي كل هذا الأذى إذا بقات عندك خطوة واحدة الناس ينتظرون وأنا متعب مريض ثلاث ساعات تجاوزني ثلاث ساعات والمشكلة أنها هي عندها هي أستاذة عندها اليوم عطلة يعني متى سوف تأتي مرة أخرى وهذا واصل هيا واصل واصل هيا واصل هيا هيا هيا واصي خرج هيا واصي خرج هيا حي هيا واصي خرج هيا واصي كتسمعي كتسمعي واش كتسمعي يلا هيا بسرعة بسرعة يلا هيا بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة كتسمعيني يلا هيا بسرعة ها يلا هيا واصلي انت في قدم دابا شنو والله ما قدرت ندير هاد الخروج واش نعذبك يا ربي هيا بسرعة وقفتي العقد وقفتي الاذى صح وقفتي كل شيء والخروج هيا استغفر الله العظيم جيد جيد هيا خلاص اوقفتي كل شيء يا خوجي هيا هيا خروجي طلعه لله تعالى هيا هيا هيا هيا خروج خروج خروج هيا لا اله الا الله الخروج يعذب اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يلا هيا الخروج بقوة بقوة جيد جيد هيا هيا واصل هيا هيا بإذن الله جل وعلا هيا هيا يا ربي يخدعوك من أحسن الله نعم هو الذي أيدك بنصر المؤمنين هيا نعم هيا هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين هيا هيا إلى الله واصي يا خوج فكت العقد صح هيا هيا هيا نعم هيا هيا نعم هذه حية مسلمة أسأل ربها أن يستر خروجها تعشق الجسد هيا واصل هيا هيا هيا لا بقاء لك في البلد عليك حرام ظلم وظلم ظلمات هيا مش رجع لك عودة؟ لا رجع لك؟ لا هيا بسرعة حرام عليك يا ابن الجسد صح؟ هيا هيا الخروج هيا الخروج الخروج هيا الخروج كما دخلت خروجي كما دخلت خروج هيا وش جيك نرجع هيا بسم الله الخروج الخروج هيا واصل الخروج هيا خرجي منها بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

رضاك ونحشر يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك اليوم تنسى وكذلك اليوم تنسى أتتك آياتنا فنسيتها فنسيتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك اليوم تنسى وكذلك اليوم تنسى لا إله إلا الله وقال الشيطان لما قضي الأمر وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم إن الظالمين لهم عذاب أليم إن الظالمين لهم عذاب الظالمين لهم عذاب أليم إن الظالمين لهم عذاب إن الظالمين لهم عذاب لهم عذاب أليم إن الظالمين لهم عذاب لهم عذاب لهم عذاب أليم إن الظالمين لهم عذاب لهم عذاب أليم إن الظالمين لهم عذاب الظالمين لهم عذاب أليم شو المشكلة عندك؟ شو المشكلة؟ تكلم أنت لا تتكلم تريد تبحث عن آية؟ عن آية ما هي الآية؟ اكتب معناها اكتب معناها اكتب معناها اكتب معناها وأنا أخذك إليها إن شاء الله اكتب معناها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فأشارت إليه قال إني عبد الله. هي وكتبت هنا صوت مريم ابن النبي يكلمه. لا تريد أن لا إذا قلت تعذب، إذا قلت أنت إذا قلت هذا تعذب. لماذا؟ من يعذبك إذا قلت؟ من يعذبك إذا قلت؟ من يلزمك بالصمت؟ الكبير. أنت مسلم؟ مسلم جيد. متى أسلم؟ متى أسلم؟ لا تستعمل الكلام، تكتب فقط. سبحان الله. ها؟ تكلم، اكتب في كتاب أفضل. طيب تفضل. حيا أنت لا سميت لي الخروج. هيا واصلي وإلى العذاب، أو يضاعف عليك العذاب، أو يضاعف عليك العذاب. الله يكبرك، شكرا. أو لا يضاعف عليك العذاب. هيا بسرعة، كتسمعني؟ هيا هيا هيا بلا مترك، إما الخروج الآن أو العذاب. خلاص هيا. طيب أنت مسلم صح؟ ضعيف أنت؟ هو أقوى منك. ها؟ هيا هيا هيا أسلم لله جل وعلا. جيد أنت مسلم. هيا خذ واصل الخروج. هيا هيا جيد. إلا تخرجت بالتعذيب خلاص. كتسمعني؟ يا هيا بسرعة. واصل بسرعة هيا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. هيا واصلي. اسمعي هيا بسرعة بقوة. هيا وإلا قلت لك هيا بسرعة. هيا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله

يطال كل حسد عظيم في الأبناء عظيم يطال كل حسد عظيم في الزوج عظيم يطال كل حسد عظيم في الأبناء عظيم يطال كل حسد عظيم في الزوج عظيم يطال كل حسد عظيم في الأبناء عظيم يطال كل حسد عظيم في الزوج عظيم يطال كل حسد عظيم في الأبناء عظيم يطال كل حسد عظيم في الزوج عظيم يطال كل حسد عظيم في الأبناء عظيم يطال كل حسد عظيم في الزوج عظيم يطال كل حسد عظيم في الأبناء عظيم يطال كل حسد عظيم في الزوج عظيم يطال كل حسد عظيم في الأبناء عظيم يطال كل حسد عظيم في الزوج عظيم يطال كل حسد عظيم في الأبناء عظيم يطال كل حسد عظيم في الزوج عظيم يطال كل حسد عظيم في الأبناء عظيم تطال كل عين أصابت بقوة في الزوج أصابت بقوة في الأبناء أصابت بقوة على الزوج أصابت بقوة على الأبناء أصابت بقوة تبطل كل عين أصابت بقوة على الزوج أصابت بقوة في الزوج أصابت بقوة تبطل كل عين أصابت بقوة تبطل كل عين أصابت بقوة في الأبناء أصابت بقوة على الأبناء أصابت بقوة في الأبناء أصابت بقوة على الأبناء أصابت بقوة تبطل كل عين أصابت بقوة تبطل كل عين أصابت بقوة سكنت بقوة أمرضت بقوة تطال كل عين فرقت بقوة تطال كل عين أحسنت بقوة تطال كل عين في الأبناء بقوة في الزوج بقوة على الأبناء أصابت بقوة على الزوج أصابت بقوة تطال كل عين أصابت بقوة في الزوج أصابت بقوة على الزوج أصابت بقوة في الأبناء أصابت بقوة على الزوج أصابت بقوة فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين أصابت بقوة فيها عين فيها عين فيها عين أصابت بقوة فيها عين فيها عين سكنت بقوة فيها عين فيها عين أمرضت بقوة فيها عين فيها عين محطت المال بقوة فيها عين فيها عين فيها عين جرت في الدماء بقوة فيها عين فيها عين غيرت السلوك والطباع بقوة فيها عين فيها عين شوات الجمال بقوة فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين في الزوج صارت على الزوج صارت في الأبناء صارت على الأبناء صارت فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين حار فيها عين حار فيها عين حاسدة فيها عين حار فيها عين حاسدة فيها عين حار فيها عين حاسدة فيها عين حار فيها عين